وكلهم يريدون الخير. الناس ما يسمهم أحد. أنت أصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الناس. الله نعم يا شراب. هذا بارك الله فيك إذا كان توظفه في هذا يؤدي إلى تخفيف الشر، وإن مسألة كائن ولا بد، فهمت؟ فلا شك أن هذا أحسن، والإنسان ينظر للمصلحة العامة. وهذا والحمد لله هذا واقع بالنسبة للخطوط، يعني فيها الحمد لله أناس كثيرين جدا ممن يقول الطائرات ومن الموظفين الآخرين، فيهم خير كثير. ولولا وجود هذا الناشئة نسأل الله أن يجعل الغلبة لها وأن يزيل عن كل شؤوننا من لا خير فيه، هذه صار فيها فائدة. كان يقيد بالشخص، نتكلم عن العموم. أما الشخص اللي يقول إلى مشين مع السوق ونظرت المرأة حصل مني شهوة، هذا يقول لا تروح ولا للسوق. مسألة التقييد بالشخص ما هي واردة، والأشياء العارضة ما هي واردة. إذا قيل مثلا البيع والشراء مباح بعد نداء الجمعة، حرام. لا تنظر الأمور العوارض، نأخذ القواعد العامة. فما دام الأمر يخفف الشر، كلما كثر على الخير فهو حسن، ما في شك. نعم. هل يكون في هذه الحالة وكيل الظالم؟ وكيل للمظلوم. ما هو وكيل، أنا ما وكله فعلا، حتى بصوت الأولى ما وكله فعلا، لكن هو بمنزلة المدافع عنه، فهو وكيل حقيقة يعني حكما. من هو المعين هذا؟ ابدا، المعين هذا مدافع للظلم الاكثر عن المظلوم. هذه جمله معترضه. المخالف اذا عزل بالضريبه لا باس. نعم. وش المطلوب الان؟ هذا الرجل مظلوم، متوجه عليه مظلمه من ولي الامر، عرفت؟ وهو يمانع أو يماطل، ولي الأمر كل ما مانع ماطل ضربه أو حبسه. فهذا الرجل قال رح جب المظلمة منه، جب منه كذا وكذا، إذا ذهب وأخذ صار خطر عنه. نعم. كلمة لا أجد الرزق على الله، لكن إذا قال لو لم أتوظف فيها لتوظف فيها فاسق فاجر، نعم، يفسد في الأرض بعد أصلحها، فلا بأس. وأنا أقول لكم المصالح العامة يجب مراعاتها. لو مثلا تركنا مسألة الطب وصار أهل الخير ما يتعلمون الطب، نعم، قال والله ما نتعلم الطب إلى جانبنا النساء ممرضات ومتعلمات ومطبقات للمعلومات، يقول طيب هل أنت إذا امتنعت عن هذا هل سيبقى الجو فارغا؟ سيأتي إنسان خبث، أناس خبث يفسدون في الأرض بعد أصلاح، وأنت ربما إنه إذا اجتمعت أنت والثاني والثالث والرابع ربما في يوم من الأيام يهدي الله ولاة الأمور ويجعلون النساء على حدة والرجال على حدة. ولا شك أن هذا هو الصواب، يعني لو جعل مستشفيات خاصة بالنساء، طبيبات وممرضات وكل شيء، ومستشفيات خاصة بالرجال، أطباء وممرضين وكل شيء، هل هذا يضر؟ بل ينفع، هذا ينفع، ولا يؤثر شيء، لا زيادة في المال ولا غيره. لكن نسأل الله الهداية، نسأل الله أن يهدي ولاة الأمور لما فيه الخير. سليم. ثلاثة

يعني ما يطيع الوالي. الوالي يريد يمشي حاجة الآن. وضع على هذا مليون ريال لازم يسلمونه مليون ريال. لكن هل نجعله بالسوية الغني والفقير سواء؟ لا، هذا رجل متوسط. ترى نسيت. لا. هذا له. له مثلا. نعم. خفف الظلم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاء